العامل الشرير لا يستغني، والذي يحتقر اليسير يسقط شيئا فشيئا. الخمر والنساء يجعلان العقلاء أهل ردة، والذي يخالط الزواني يزداد وقاحة. السوس والدود يرثانه، والنفس الوقحة تستأصل. من أسرع إلى التصديق فهو خفيف العقل، ومن خطئ فهو مجرم على نفسه. الذي يتلذذ بالإثم يلحقه الوصم، والذي يكره التكلم يقلل الذنوب. الذي يخطأ إلى نفسه يندم، والذي يتلذذ بالشر يلحقه الوصم. لا تنقل كلام السوء فلست بخاسر شيئا. لا تطلع على صدرك صديقك ولا عدوك، ولا تكشف ما في نفسك لأحد وإن لم تكن فيك خطيئة، فإنه يسمعك ثم يرصدك ويصير يوما عدوا لك. إن سمعت كلاما فليمت عندك، ثق فإنه لا يشقك. الأحمق ينخض بالكلمة، مخاض الوالدة بالجنين. الكلمة في جوف الأحمق كنبل مغروز في فخذ رحيمة. عاتب صديقك فلعله لم يفعل، وإن كان قد فعل فلا يعود يفعل. عاتب صديقك فلعله لم يقل، وإن كان قد قال فلا يكرر القول. عاتب صديقك فإن النميمة كثيرة، ولا تصدق كل كلام فرب ذال ليست ذلته من قلبه. ومن الذي لم يخطئ بلسانه؟ ومن الذي لم يخطئ بلسانه؟ عاتب قريبك قبل أن تهدده، وابقي مكانا لشريعة العلي. كل الحكمة مخافة الرب، وفي كل حكمة العمل بالشريعة. ليست الحكمة علم الشر، وحيث تكون مشورة الخطاة فليست هناك الفطنة. فإن من الشر ما هو رجس، ومن الجهال من نقص حظه من الحكمة. ناقص العقل وهو تقي خير من وافر الفطنة وهو يتعدى الشريعة. رب ابدهاء يكون محكما وهو جائر، ورب رجل يهدم المحبة ليبدي العدل. رب شرير يمشي مكبا في الحداد، وبواطنه مملوءة مكرا. يكب بوجهه ويصم إحدى أذنيه، وحين لا تشعر يفاجئك. وإن منعه العجز من الإساءة فإذا صادف فرصة فعل. من منظره يعرف الرجل، ومن استقبال الوجه يعرف العاقل. لبسة الرجل وضحكة الأسنان ومشية الإنسان تخبر بما هو عليه. رب عتاب لا يجمل، ورب صامت عن فطنة. مجدا للثالوث الأقدس. ما زال بيتكلم عن أسلوب الحياة، وإزاي الإنسان يقدر يعيش بفن في هذه الحياة. وإذا كان الإصحاح اللي احنا 19 بنقراه دلوقتي بيتكلم عن الإنسان والآخر، ازاي نعامل الناس اللي حوالينا، وازاي نستقبل التفاعلات اللي بيننا وبين الآخرين. فبيقول العامل الشريب لا يستغني، الشريب يعني الكثير شرب للخمر. صحيح عامل بيشتغل لكن الفلوس اللي جايه له كلها بيضيعها على مزاجه او على شرب الخمر، عشان كده مش ممكن يصير غني. والذي يحتقر اليسير يسقط شيئا فشيئا. يعني ايه يحتقر اليسير؟ يقول ده انا هاخد شويه قليلين، او هجرب الحكايه دي مره واحده بس، ودي حاجه قليله ما فيهاش حاجه. فبيقول يعني اللي بيستهين بالحاجه القليله ويقول مره او مرتين او كميه قليله مش هتضر، اللي بيحصل ان هو يسقط ايه؟ شيئا فشيئا. القليل ده يبتدي يزيد يزيد يزيد وهو واثق انه مش هيحصل له حاجه، لكن في الاخر بيقود نفسه الى السقوط اللي هو المريع. قال له قليل من الخمر يصلح المعدة لما تبقى معدتك تعبانة، وقليل من الخمر يصلح المعدة أو يداوي أتعابك الكثيرة. لما تبقى عندك أتعاب كثيرة تحتاج إلى العلاج بالكحول، تقدر تاخد قليل، لكن احنا بناخدها كتصريح ما يبقاش فينا حاجة. ويقول قليل من الخمر يصلح المعدة، طب ما معدتك مش بايظة. وبعدين العلم قال يا سيدي إن قليل من الخمر دلوقتي بيضيع المعدة، بيعمل فيها قرح ما بيصلحهاش. عشان كده ما ناخدش الحاجة ونتشعبط فيها بطريقة خاطئة. فالإنسان ما يحتقرش الحاجة مهما بدت إنها بسيطة أو إنها ما فيهاش حاجة، لكن بالتدريج هيلاقي نفسه مكبل بقيود كتيرة. حتى ان السيد المسيح قال كده احذروا من الثعالب الصغيرة، يعني شكلها صغير مش هتعمل حاجة لكنها مفسدة للكروم الجيدة. الخمر والنساء يجعلان العقلاء اهل ردة. الانسان اللي بيفقد سيطرته على نفسه سواء من شرب الخمر او سواء من الشهوة، يعني الكلام مش للرجالة بس، ما هو ممكن يتخذ بالطريقة التانية، بيخلي الانسان اللي هو ليه عقل يصبح اهل ردة، يعني مرتد، يعني يسلك بدون عقل او بدون تفكر او بدون حكمة. الانسان لو ساب نفسه لأهوائه لشهواته، او زي ما بيقولوا ساب الحبل على الغارب، لابد ان السفينة هتغرق. عشان كده لابد ان الانسان يبقى مستيقظ لنفسه جدا، عارف حدوده وعارف امكانياته. والذي يخالط الزواني يزداد وقاحة. اللي يعيشهم ويعيش باسلوب الشهوة، مش بس الشهوة الجنسية، شهوة في اي شيء، لان الشهوة انواع كتير، يزداد وقاحة او جراءة، وجراءة بدون حدود. لكن تكون النتيجة ان السوس والدود يرثانه، هم اللي هياكلوه، ده اللي هتبقوله. والنفس الوقحة تستأصل سريعا، يعني بهلاك النفس اللي هي مش قادرة تعمل لنفسها حدود او انضباط او كنترول. من أسرع إلى التصديق فهو خفيف العقل. يعني الإنسان اللي بيصدق أي حاجة ببساطة كده هو ساذج، خفيف العقل يعني ساذج. مش كل كلمة حد يقولها لك تصدقها، ومش كل ضحكة ولا كل ملطفة أو كل حاجة تجرجرك، كلمة توديك وكلمة تجيبك. مش معنى كده ان انا بقول لكم انكم تكونوا شكاكين في الناس او فاقدين الثقه في الناس، لكن ما تندفعش بسرعه وراء اي حاجه، ما تحطش ثقتك في حد مطلقا حتى لو كان قديس، ما تحطش ثقتك المطلقه الا في الله فقط. اي انسان مهما كان لطيف وجميل ومؤدب وذوق وشهم، لو كان هذا الانسان رجل قداسه، فاي انسان معرض للضعف وللنسيان وللخطا وللاغراء وللسقوط، عشان كده ما تحط ثقتك في حد خالص غير ربنا. تقول لي ما هو بولس الرسول بيقول المحبه تصدق كل شيء. المحبة تصدق كل شيء في الله مش في الناس. ما نبقاش إلى حد الهبل أو إلى حد إن احنا ننجر وراء عواطفنا أو رغباتنا أو نظراتنا السطحية، لكن لابد إن الإنسان يبقى واعي هو بيعمل إيه كويس. من أسرع إلى التصديق، لا خلي عندك حكمة وفطنة وخد وقت وفكر. مش هقول إنك تفقد ثقتك في كل الناس، لكن هقول إن ما تحط ثقتك بسهولة في حد. حط ثقتك فقط في الله. ومن خطئ فهو مجرم على نفسه. الإنسان اللي بيغلط ما بيغلطش في حق غيره أو في حق ربنا، بل بالدرجة الأولى هو بيغلط أولا في حق نفسه. عشان كده كل خطية احنا بنعملها في الأول وفي الآخر هترجع لي أنا. الذي يتلذذ بالإثم يلحقه الوصم. الوصم يعني العار أو الفضيحة. يتلذذ يعني مش بس بيعمل الخطية، لكن بيعملها برغبة شديدة وبفرحة وبلذة. في واحد بيعمل الخطية ممكن عن ضعف، بيبقى مش عايز لكن مش قادر. لكن المشكلة في اللي عايز واللي قادر، بيتلذذ بالخطية يلحقه الوصم. والذي يكره التكلم يقلل الذنوب. يعني الإنسان ما بيحبش يتكلم كتير، الإنسان ده بيقلل من خطاياه. زي القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك لما قال كثيرا ما تكلمت وندمت، أما عن السكون فما ندمت قط. يعني الإنسان اللي بيقلل كلامه، مش عمال يتكلم في الفاضية ومن المليانة، الإنسان ده اللي بيضبط لسانه وبيقلل كلامه وبيقلل خطاياه. لأن زي ما بيقول بردك إن كثرة الكلام لا تخلو من معصية، سواء عن قصد أو عن دون قصد. الذي يخطئ إلى نفسه يندم، والذي يتلذذ بالإثم بالشر يلحقه الوصم. إذا غلطت لنفسك أو عملت والخطية دي تعبتك فاندم. الطريق موجود إنك ترجع، لكن ما تستمرش في التلذذ بالشر وبالخطية. الندم الله جعله في الإنسان، أو التوبة الله جعلها في الإنسان عشان الإنسان يرجع عن الطريق، ما يكملش بتلذذ في طريق الشر والإثم. وبعدين بيثير موضوع في عدد 7 مهم، وأحس إن احنا محتاجين جدا ليه. موضوع كلامنا على بعض. لا تنقل كلام السوء، ما تنقلش كلام الشر والنميمة والإدانة حتى لو كنت بتحلله بأن ده غير على الخدمة أو غير على الناس، ما تقعدش تتكلم على الناس بالغلط وبالشر وبالفضيحة، ما تنقلش الكلام. إذا عملت كده فلست بخاسر شيئا. إذا عودت نفسك إنك ما تنقلش الكلام وتمسك الناس، مش ممكن هتخسر حاجة. يعني زي ما هيقول كمان شوية، صحيح خلي عندك إنك تسمع شكاوي الناس، لكن الشكوى اللي هتسمعها دي دخلها جواك واجعل من نفسك قبر ليها، فلتمت في داخلك. كلام الشر اللي الناس عمالة تحطه لك أو بتسمعه غصب عنك عن الآخرين، ادفنه جواك. لا تطلع على سرك صديقك ولا عدوك. اللي جواك ما تقولهوش لحد، لا صديق ولا عدو، ولا تكشف ما في نفسك لأحد وإن لم تكن فيك خطيئة. حتى لو كان اللي جواك ده مش غلط، تقول وانا اخاف من ايه، انا اقول كل حاجة. لا تنقل اسرارك ولا اسرار غيرك لحد تاني، حتى لو كان صديق او عدو. يقول فإنه يسمعك ثم يرصدك، هيسمعك لكن الكلام اللي هيسمعه ده هيشلهولك، ويصير يوما عدوا لك هيستغله ضدك. حتى لو كنت بتقول الكلام ده مفهوش حاجة غلط أو مفهوش حاجة عيب وأنا ما خافش منه، تقول يعني معنى لما عفي أو إن أنا ما مرشدي الروحي ما قلوش، لا من الاثنين. مش اي حد تقوله، زي ما قلنا ان مش اي حد بتحط فيه ثقتك المطلقة. اذا احتجت انك تتكلم مع حد، نقي اللي هتتكلم معاه. الشرط الوحيد في اللي هتختاره تتكلم معاه عمق صلته بربنا. تسيبك من العواطف ومن المشاعر وتقول اصل ده بيحبني ومش ممكن هيقول الكلام ده لحد تاني. لا، الناس كلها بتتغير، فما تضمنش حد، ما تضمنش حد هو بيقول ايه او هيتحرك ازاي. فخلي عندك من الحكمة ان سرك يبقى انت محتفظ بيه باستمرار، وتعرف تحطه فين علشان محدش يستغله ضدك في وقت من الاوقات. فانه يسمعك ثم يرصدك ويصير يوما عدوا لك. حتى لو سمعت كلام عن حد، ادفنه جواك. يقول كده ان سمعت كلاما فليمت عندك، ما تنقلهوش لغيرك. لان ممكن انت لو نقلت الكلام اللي سمعته لحد تاني، حتى لو كنت بتخبره كده مجرد اخبار، ممكن تعثر بيه الاخر، وممكن الاخر ده ياخد الكلام ده ويروح يقوله بطريقة تانية مشوهة، وممكن انه يستغله ضدك في وقت من الاوقات لو احتاجه. عشان كده اللي بتسمعه ادفنه، واذا دفنته جواك فليمت عندك، ثق فانه لا يشقك، مش هيفتح بطنك ويطلع. اذا كنت انت مش عايز تطلعه، هو مش هيطلع غصب عنك، وفي نفس الوقت مش هيشقيك، مش هيسبب لك شقاء وتعب. ازاي الانسان يبقى فعلا انسان كتوم؟ بالحكمة يعرف إمتى يتكلم وبالحكمة يعرف إمتى يصمت. يعني برضك ما واحد مش ياخد الآية دي ويقول في حد قال لي حاجة والحاجة دي هتعمل مصيبة، طب أروح أقولها ولا ما أقولهاش؟ تقول له أصل هو قال لك كده، كلام اللي تسمعه موته جواك مالكش دعوة أنت بحاجة. لا، يعني الإنسان يبقى عنده الوعي. القصد من هذا الكلام إن الإنسان ما يبقاش عبارة عن دغدغان عمال يردد الكلام اللي بيقوله وعمال يعمل مشاكل بالكلام اللي بيقوله خلاص. لكن إذا كنت شايف فيه خطر طبعا لازم تقول، ولازم تقول للإنسان المناسب مش لأي حد. لابد الإنسان يكون عنده حكمة في كل عمل وفي كل تصرف هو بيعمله. الأحمق يمخذ بالكلمة مخاض الوالدة بالجنين. الأحمق هو الإنسان اللي ما عندوش حكمة على الإطلاق، يسمع كلمة سواء عن نفسه أو عن الآخرين تقلب حياته. يعني لو سمع كلمة على نفسه يفضل يفرك ويتنغص ويعيط ويتضايق توجعه، زي المرأة اللي بتلد يبقى عندها مغص ومش قادرة تستريح في وضع معين، واحد سمع كلمة قلبته، كان مخاض اللي بياخد الوالدة عشان تلد الجنين. أو سمع كلمة عن حد تاني مش قادر يكتمها جواه، كلمة جواه مش قادر يحبسها، ما يستطيعش كتمان شيء أو سر. كالوالدة يضيق بالكلمة دي، زي ما الوالدة تبقى التقلصات اللي جوه الرحم والبطن عايزة تطرد الجنين أو تخرج الجنين بره، أهو كده يسمع كلمة ما يقدرش يحتفظ بيها، عايز يطلعها لأي حد. ده الإنسان الأحمق اللي ما عندوش الحكمة. الكلمة في جوف الأحمق كنبل مغروس أو كسهم مغروس في فخذ لحمه، بتسبب له ألم أو بتسبب له انزعاج أو وجع شديد جدا. إنسان مش قادر يكتم السر جواه أو مش قادر يخلي الكلمة جواه، عشان كده بيحذر من الكلام ومن اللسان بالذات. لما تسمع حاجة ولما تقول حاجة تعرف إمتى بالحكمة تقولها وإمتى بالحكمة تكملها. عاتب صديقك فلعله لم يفعل، وإن كان قد فعل فلا يعود يفعل. موضوع العتاب ده من المواضيع المهمة جدا في سلوك الإنسان مع الآخرين، والعتاب هنا ينبغي أن يكون رقيق في محبة، كمان يمد إيديه للصلح مش للطار. يعني لما تيجي تعاتب هدفك من العتاب أنك تصالح الإنسان وأنك تصنع سلام بينك وبينه، مش هدف العتاب انك بتحاكمه عشان تموته او علشان تدينه وتفضحه. في فرق كبير جدا بين التفهم لموقف معين وبين انت بتعاتب عشان تتهم. انت عايز تفهم تستوضح الموضوع ولا عايز تعاتب علشان بتتهم فقط؟ فبيقول لك عاتب صديقك لعله لم يفعل، يمكن اللي انت حاسس ان هو عمل كده يكون هو مظلوم، هو ما عملش حاجة. وان كان قد فعل فلا يعود يفعل. واذا كان فعلا عمل اللي انت بتعاتبه عليه وحس انه جرحك وانه تعبك مش هيرجع يعمله مرة تانية. عشان كده العتاب يظهر سوء الفهم اللي موجود فيلاشي المشكلة ويرجع السلام، أو يظهر سوء التصرف فيحتاط الإنسان اللي غلط من أنه ما يرجعش يعود يكرر الغلط ده مرة تانية. فهو ده هدف العتاب، أنك تبين إذا كان في سوء فهم أو في سوء تصرف. ومش من اللايق الإنسان أنه يتخذ موقف من آخر دون أن يستمع إليه. مش من الصح أنك تاخد موقف معين من واحد من غير ما تسمعه وتسمع دفاعه أو تسمع كلامه هو عايز يقول إيه. والغرض من العتاب تملي هو الوصول للحقيقة، عشان كده بيبقى فيه هناك أشياء كتيرة بتحصل ما بتكونش مقصودة، أو بيكون فيه عدم قدرة على التعبير الصحيح. يعني واحد صحيح عايز يعمل حاجة كويسة لكن ما قدرش يعبر عنها صح فبتتفهم غلط. الكلام ده كله يقدر يروح لو أنت بتعاتب، وعتاب فيه محبة ما فيهوش اتهام. عاتب صديقك فلعله لم يقل، وإن كان قد قال فلا يكرر القول. يعني عتاب على الفعل وعتاب على القول لألا يكون هناك فيه سوء فهم أو فيه سوء تصرف. عاتب صديقك فإن النميمة كثيرة. روح استوضح الموقف معاه، لأن قد يكون اللي وصل لك الكلام أو فعل صديقك ده وصله لك بطريقة غلط. فالناس بتحب النميمة وبتحب توقع بين بعضيها وبعض، فأنت أحسن ما تسمع كلام النميمة من حد، روح استوضح الموقف من صاحبك. ولا تصدق كل كلام، مش كل كلمة تتقال لك تصدقها. فرب ذل، ذل يعني واحد أخطأ، ليست ذلته من قلبه، هو ما كانش يقصد، أو ده مش هدفه، دي حاجة غصب عنه أو حاجة دون وعيه أو دون إرادته. فلما تعاتب تقدر تستوضح الموقف. وانت بتعاتب حط القاعدة دي في حسابك، من ذا الذي لم يخطئ بلسانه؟ مفيش حد فينا معصوم من الغلط. ممكن الواحد يغلط بكلمة ما يكونش قصدها، يمكن سرعة الكلام هي اللي خلته يقولها، يمكن ما كانش مركز، اي حاجة. فالواحد فينا بيغلط كتير، فما تاخدش الغلطة وتقعد تتنكك عليها. عاتب قريبك قبل أن تهدده. عاتبه واستوضح الموقف قبل ما أنك تهدده وتتهمه وتتوعده. بس مش معنى كده حتى أنك لو لقيت قريبك ده أو صاحبك ده مخطئ فعلا، وإذا اتضح لك سوء النية وتعمد الإساءة، مش معنى كده أنك تتهدده وتتوعده وتنتقم منه. لكن يقول ايه بقى؟ ابقي مكانا لشريعة العلي. اذا فعلا لقيته متعمد الاساءة وفي سوء نية واضحة، مش معنى كده انك تنتقم لنفسك، لكن ادي مكان لشريعة الله. لما بيقول لا تنتقم لنفسك ولكن لي النقمة انا اجازي يقول الرب، ادي فرصة لشريعة ربنا، هي ادي فرصة لشريعة ربنا هي اللي تشتغل، او هي اللي تحكم على الموقف، ما تحكمش انت على الناس. واذا كان حد غلط فيك فدع شريعة الله هي اللي تحكم عليه. ابقي مكانا لشريعة العلي. كل الحكمة مخافة الرب، وفي كل حكمة العمل بالشريعة. إن الحكمة هنا مش إنك تنتقم، ولكن إنك تسلك كما يحق لشريعة الله. وشريعة الله بتقول لك باستمرار اترك الباب مفتوح لكل واحد عايز يرجع لصالحك، ما تقفلش الباب ابدا قدام اي حد. ليست الحكمة علم الشر، مش الحكمة انك تعرف الشر. المبدأ اللي كان طلع وما زال موجود حتى في أيام الحضارة الهيلينية ولحد دلوقتي، موضوع جرب هتخسر إيه؟ جرب كل حاجة، جربها وإذا ما عجبتكش ما تعملهاش. مفيش مانع تجرب السجاير، مفيش مانع تجرب المخدرات، مفيش مانع تجرب الجنس، موضوع جرب. فبيقول مش من الحكمة علم الشر انك تجرب. وحيث تكون مشورة الخطاة فليست هناك الفطنة. واذا اخذت مشورة من الخطاة الاشرار، ده مش من الذكاء انك تسمع كلام الناس اللي عايشين بعيد عن ربنا او ملهمش علاقة حقيقية بربنا. دي مش فطنة ولا ذكاء انك تاخد المشورة من الخطاة. فان من الشر ما هو رجس، ومن الجهال من نقص حظه من الحكمة. كل ما هو رجس او دنس او قذر، وكل ما هو ليس من الحكمة فهو شر. وعلى فكرة في فرق كبير جدا بين الذكاء والحكمة. الذكاء ممكن يستخدم بخبث أو في شر، ده مش من الحكمة. يعني واحد بيستخدم ذكاءه في فعل الشر، ده مش من الحكمة مطلقا. عشان كده ابعد عن كل ما هو رجس وكل ما هو ليس من الحكمة. ناقص العقل وهو تقي خير من وافر الفطنة وهو يتعدى الشريعة. يعني ناقص العقل اللي هو الإنسان الساذج، لكن حافظ تقواه أحسن ألف مرة من واحد فطن ذكي ولكن بذكاءه ده بيتعدى الشريعة وبيصنع الشر. الساذج التقي ده في نظر الله أفضل ألف مرة من الذكي وهو يتعدى الشريعة. رب دهاء يكون محكما. ممكن الواحد يبقى عنده ذكاء محكم، يعني بيحط الخطة وينفذها بحرفنا، ولكن هذا الذكاء ايه؟ جائر. جائر يعني ظالم من الظلم أو من الخطية. فمش كل حاجة في حد ذاتها ممدوحة في حد ذاتها، لكن الحاجة اللي وراها أو الهدف منها. الدهاء في حد ذاته مش شيء ممدوح، لكن لو الدهاء ده بيستغل في الشر أو في الظلم فهو مرفوض. حتى لو كان دهاء محكم الناس كلها بتعجب بيه. ورب رجل يهدم المحبة، بيهد المحبة اللي بينه وبين الآخرين بدعوة ايه؟ ليبدي العدل. يقول أصلا إنسان عادل وبالعدل ده أنا بهد المحبة. لا، العدل ما يتعارضش مع المحبة، شفنا رحمة ربنا لم تتعارض مع عدله، ومحبة الله لم تتعارض مع عدله. لكن في شخص الله تلاقى العدل مع الرحمة مع المحبة، فده مش من الحكمة ان واحد يهدم المحبة بسبب العدل او ليظهر العدل. ورب شرير يمشي مكبا في الحداد وبواطنه مملوء مكرا، يعني ماشي موطي وشه في الارض كده كأنه بيشاركك في الحداد او في الحزن، لكن من جواه مليان ايه؟ شر وخبث ومكر. بيظهر تعاطفه معاك لكن من جواه مليان مكر. يكب بوجهه، يوطي وشه في الارض، ويصم احدى اذنيه، يعمل نفسه لا شايف ولا عامل حاجه من شده ولا سامع من شده الحزن لانه متعاطف معاك. وحين لا تشعر يفاجئك، يلدغك وانت مش دريان. اطمنت له وقلت ده معايا، وقلت ده يعني بيشاركني، وفي وقت انت غير متوقع ويقرصك. عشان كده برضك ما تنخدعش بالمظاهر. وان منعه العجز من الاساءة فاذا صادف فرصة فعل. ساعات واحد ما يعمل لكش شر مش لانه بيحبك، لكن لانه ايه؟ عاجز او خايف منك. لكن اول ما تجيله الفرصة هيقرصك. وان منعه العجز، هو مش قادر، مش قادر انه يسيء اليك او خايف انه يسيء اليك، لكن لو جات الفرصة هيسيء. من منظره يعرف الرجل، من شكله كده كل واحد بيبان. ومن استقبال الوجه يعرف العاقل. وبيحدد شوية حاجات معينة كده بتبين منظر الإنسان من بره، بتدل على جواه. لبسة الرجل، هدوم الإنسان بتبينه، إذا كان إنسان محترم ولا غير محترم، شهواني ولا غير شهواني، نظيف ولا قذر. ضحكة الأسنان، طريقة الضحك اللي الإنسان بيضحك بيها بتعبر عما بداخل الإنسان. هل هو إنسان مستهزئ، إنسان بلا حدود، إنسان بلا ضابط، إنسان بلا مبادئ. ومشية الإنسان، فضحكة الإنسان وهدوم الإنسان ومشية الإنسان تخبر بما هو عليه. يقول من ثمارهم تعرفونهم، أو من الحاجات اللي ظهرة تقدر أو يقدر الإنسان يكون عنده حكمة أنه يعرف اللي وراء الشخص اللي قدامه. رب عتاب، رب يعني ربما، رب عتاب لا يجمل، ورب صامت عن فطنة. مش معنى العتاب اللي احنا بنتكلم عنه ان كل واحد بقى يعاتب على الفاضي والمليان، لانه ممكن عتاب انت بتقوله ما يكونش عتاب جميل، ولكن العتاب ده يولد خصومة. ورب صامت، واحد ساكت ما فتحش بقه ما عاتبش، ولكن سكوته عن فطنة، عن حكمة، عن ذكاء. ففي وقت تقدر تعاتب فيه وفي وقت تقدر تسكت فيه. يعني ما تروحش تعاتب واحد وهو منفعل وهو حزين وهو متضايق وتقول له تعالى انا اعاتبك، ما هو هيهيك فيك. يعني حتى العتاب ينبغي انك تنقي الوقت اللي هتروح تعاتب فيه، امتى تتكلم وامتى تصمت، امتى تفتح الموضوع وامتى لا. لازم يبقى عندك من الحكمة انك تعرف الوقت اللي تختاره علشان تعامل الاخرين. لا، مع الحكمة يقدر الإنسان يعرف اللي قدامه من مشيته من لبسته. لا، في فرق بين خلقة الإنسان وبين مشيته. يعني بنت مثلا ماشية بطريقة معينة غير محترمة غير مهذبة، هيعرف من شخصيتها ان هي كده، انها مش نظيفة من جوه. انسان بمظهر معين بشكل بأناقة معينة بحرص معين هيدل ان جواه انسان متكبر. ما احنا قلنا ده مش كل حاجة، لكن كعامل مساعد ان مظهر الانسان من بره بيدل على اللي جواه. حتى بطرس الرسول كده يقول ما تكونش زينتكن هي الحاجة الايه الخارجية، لكن زينة الانسان الوديع الهادي. منظر اولاد الله بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد العالم ظاهرون. مش كل حاجة انا بجريها لان انا ليا شخصيتي ليا كياني، مش حاجة اسمها ان دي الموضة عشان الموضة كده يبقى انا الغي كياني. عملوا شعرهم زي الديك الرومي يبقى انا هعمل شعر زي الديك الرومي علشان ان انا ماشي مع الموضة. لا، ليا الحاجة اللي انا باخدها وبنقيها بحكمة وبفطنة اللي تناسبني كابن لله. مظهري مش ان هو كله ماشي كده اعمل كده، لا، الواحد يبقى له شخصيته ويبقى له كيانه. ولان العالم هيبقى سريع التغيير، واذا جريت انا بتغير علشان اشاكل اهل هذا العالم يقول لا تشاكلوا اهل هذا الدهر. لا تشاكلوهم في ايه؟ في سلوكهم، في كلامهم، في لبسهم، في تصرفاتهم، في نكتهم، في الفاظهم، في تعبيراتهم. مش كل كلمة برضك بسمعها في التلفزيون بقولها. ما هو دي مصيبة الأجيال، إنه مجرد كلمة ممكن تكون بلا معنى أو معناها وقح أو دنس، وتبص تلاقي كل الناس بتقولها حتى في الكنيسة. لازم الإنسان يبقى عارف كيانه وعارف شخصيته وعارف حدوده وعارف هو عايز إيه. اوكي، انا ما بقولش ان كل الموضه مرفوضه، لكن اذا وجدت ان الموضه ما بتتعارضش مع مبادئك كانسان مسيحي ما فيش مانع. ايه المشكله؟ في الاصحاح 20 مازال بيكمل موضوع العتاب ويقول العتاب خير من الحقد. يعني انك تعاتب وتطلع اللي جواك احسن من ان انت تقفل على نفسك ويتحول ده الى حقد وغل جواك تجاه الاخر. والمقر يكفى الخسران، يعني الواحد اللي يطلع الجواه ما يخسرش او يوقف الخساره اللي هتلحقه طول ما هو عمال يهري في نفسه من جواه. عشان كده عاتب، ولكن عاتب بالطريقة اللي قلنا بيها. الخصي المتشهي يفسد البكر. هي آية صعبة شوية، لكن هو عايز يقول حاجة معينة. الخصي ده الإنسان كان زمان كده، يعني لما يشتروا عبيد وعايزين يحطوها في بيت النساء فيخافوا ان الرجاله دول مثلا يعتدوا على حد او ان هم توجد علاقه بينهم اي حد من النساء، فكانوا بيشيلوا لهم الخصيتين علشان ما يقدروش يخلفوا، وكانوا بيحطوهم في بيوت الامراء والملوك وكده. فهو عايز يقول حاجه، ان واحد ما عندوش قدره على الانجاب، وبعدين ما قالش المشتهي، قال المتشهي. ايه الفرق بين المشتهي والمتشهي؟ بيصطنع الشهوة، وبعدين بيصطنعها ليه؟ يصطنعها بكثرة برغم ان هي ما فيهوش، فهو من أجل كده، من أجل التشهي اللي جواه والاصطناع اللي جواه ده، يفسد البكر، يعني بكارة فتاة عذراء. عمل لا هو قدر يشبع، لأن هو أصلا ما عندوش قدرة على الإنجاب ولا على قدرة على الجنس، وفي نفس الوقت حطم إنسان آخر، يعني لا هو استفاد ولا مش بس ما فاتش، ده كمان سبب إيه؟ خسارة. عايز يقول إن الإنسان بيعمل عمل كبير قوي قوي قوي وما بيحصلش من وراه على حاجة، لا ليه ولا للآخرين، بل بالعكس بيدمر الآخرين. ففي ثمن كبير جدا الدفع، وما فيش منفعة على الإطلاق، بل مش ما فيش منفعة وبس، ده في خسارة عظيمة جدا. هكذا فعل من يقضي قضاء الجور، فهو بالضبط بيعمل كده، كل واحد بيحكم حكم ظالم، لا هو هياخد ولا اللي ظلمه هيستفيد حاجة، بل بالعكس ايه؟ هينضر، يعني النتيجة هما الاثنين خسرانين، الانسان اللي بيحكم حكم ظالم، يعني زي ما بيقولوا لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. ما أحسن إبداءك الندامة إذا وبخت، فإنك بذلك تجتنب الخطيئة الاختيارية. ما أحسن الإنسان إن هو يعترف بخطيئته ويندم أو بالغلط بتاعه لما حد يوبخه وينبهه ليه، بكده يبقى هو بيتجنب خطيئة، انه يصنع فعلا خطيئة اختيارية في امكانه انه ما يعملهاش. فعشان كده استفيد من توبيخ الناس ليك، ما ترفضوش، قد يكون ده بيجنبك خطيئة ممكن ان انت تتجنبها. رب ساكت يعد حكيما، ورب متكلم يكره لطول حديثه. واحد ما بيتكلمش خالص وسكوته ده بيعتبر حكمة والناس تحبه من أجل سكوته، واحد تاني عمال يتكلم كلام كتير والناس كرهته بسبب طول كلامه أو كتر كلامه. عشان كده الحكمة بتقول إمتى تسكت وإمتى تتكلم، للكلام وقت وللسكون وقت، وإذا جه كل حاجة في وقتها هتبقى أحسن ما يكون. من الساكتين من يسكت لأنه لا يجد جوابا، ومن يسكت لأنه يعرف الأوقات. واللي بيسكت ده حاجة من الاثنين، إما أنه مش عارف يجاوب، مش عارف يقول إيه، وإما في واحد بيسكت مش لأنه مش عارف، لكن لانه عارف، بس عارف ان ده مش الايه، مش الوقت اللي يتكلم فيه. حتى السكون قد يبان الانسان انه ساكت، لكن مش كل انسان ساكت كويس. الانسان الحكيم يسكت الى حين، اما العاتي والجاهل فلا يبالي بالاوقات. الوقت اللي مفروض فيه يسكت يتكلم الجاهل، والوقت اللي مفروض فيه يتكلم يسكت، ما عندوش فرق، ما يهموش الوقت، لكن الحكيم هو اللي امتى يعرف يتكلم وامتى يعرف يسكت. الكثير الكلام يمقت، كثير الكلام اللي عمال يتكلم في اللي عارفه واللي مش عارفه واللي داوش الناس بكلامه الكتيرة. والمتسلط جورا يبغض، واللي بيفرد نفسه بالظلم يرفض ويبغض. رب نجاح يكون لأذى صاحبه، ورب وجدان يكون لخسرانه. الإنسان لابد أن يكون عنده الحكمة أنه يعرف إمتى يتكلم وإمتى يسكت. حتى أبو نواس الشاعر العربي ده بيقول عبارة لطيفة قوي، يقول مد بداء الصمت ولا تمد بداء الكلام. صحيح أنت في الاثنين هتموت، لكن موت وانت ساكت أحسن ما تموت وانت بتتكلم. يعني دي موتة أخف من موتة، بتتكلم في حاجة ما انتش عارفها ولا انت فاهمها وداوش الناس بيها. بينقل بعد كده بعد الكلام عن النجاح، يقول رب نجاح يكون لأذى صاحبه. واحد نجح في حاجة، في موضوع، في علاقة، حقق شيء هو كان عايزه وفرح جدا بهذا النجاح، لأن الإنسان الناجح بيفرح، ولكن يكتشف في الآخر أن نجاحه ده كان إيه؟ لأذاه، لضرره. ورب وجدان يكون لخسرانه. وجدان يعني مشاعر أو عاطف أو حب يفرح بيها، لكن هي في النهاية لخسرته. رب عطية لا تنفعك، تفرح بحاجة خدتها وهي ما تنفعكش. ورب عطية تكون مضاعفة الجزاء. عشان كده كل ما بناخده في الحياة أو كل اللي ربنا بيدهولنا ينبغي أن احنا نشكر عليه. حتى اللي انت في وقت من الأوقات بتشعر أنها ملهاش لازمة أو مش دي اللي انت كنت عايزها أو هي مش دي اللي انت طلبتها، لكن اشكر ربنا على جه في حياتك وتمتع بيه، واعرف ازاي تستفيد باللي عندك واللي ربنا ادهولك واللي انت وصلت له. ما تقعدش تطمع في حاجات، ده مش بيعكس الطموح او بيلغي الطموح، لكن في نفس الوقت عايز يقولك ان حلاوة الحياة انك ما تعيش بحصرة اللي انت اتحرمت منه، لكن حلاوة الحياة انك تعيش بالتمتع باللي هو اوريدي في ايدك وعندك. رب انحطاط سببه المجد، سببه المجد. انحطاط واللي وصل الانسان لانحطاط المجد اللي كان فيه. ورب تواضع يرفع به الرأس. ما تفرحش بالمجد اللي عندك، لانه ممكن المجد اللي عندك ده يسبب لك انحطاط وانخفاض. وما تزعلش من التواضع اللي عندك، لأن ممكن التواضع ده أنت بيه هترفع رأسك. أعرف تستفيد باللي عندك. رب مشتري كثيرا بقليل. واحد بيشتري حاجات كثيرة بثمن إيه؟ قليل، يقول ده أنا جدع. يدفع ثمنه 7 أضعاف. يعني واحد يعمل حدق ويروح يشتري حاجة كبيرة خالص بثمن قليل، يقول ده أنا ضحكت عليهم، وبعدين يتضح في الآخر أنه هيضطر يصرف على الحاجة اللي جابها دي 7 أضعاف. يعني واحد مثلا يقول لك أنا روحت جبت عربية شيفروليه قد الدهية ودفعت فيها 100 جنيه، بس عشان يجي يمشي بيها هيدفع ثمنها الأصلي 7 أضعاف. فالعملية ما تسترخص، أو ما تفتكرش أن من الحداقة انك تاخد كتير بثمن قليل. الحكيم يحبب نفسه بالكلام. الانسان الحكيم يخلي الناس تحبه بكلامه بحكمته.